لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين إلى آخر ما ذكر في الباب. هذا الباب 15 من كتاب التوحيد، وفي هذه الآيات من سورة الأعراف. سورة الأعراف وهي السورة المكية التي تهتم بجوانب التوحيد وجوانب العقيدة والدعوة إلى الله سبحانه وعدم الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ يعني هؤلاء المشركون الذين يعبدون غير الله، هل يعبدون هذه الأشياء التي لا تخلق شيئا بل هي مخلوقة، هي مصنوعة، أصحابها هم الذين صنعوها، نحتوا التماثيل بأيديهم من حجارة من خشب، جابوا من الرمال وجعلوا عليه الماء أو جعلوا عليه اللبن وصنعوا منه تمثالا فعبدوه من دون الله سبحانه؟ هذه الأشياء التي صنعتموها بأيديكم التي أنتم صنعتموها هي لا تخلق شيئا ولا تملك نفسها شيئا ولا لكم شيئا، تعبدونها من دون الله سبحانه؟ يعقل هذا الشيء؟ قال: ولا يستطيعون لهم نصرا. كيف يصنع التمثال بيده ثم يذهب يستنصر به؟ انصرني يا فلان، منا ولا اللات ولا العزة ولا هذه، هنا يدعونها من دون الله وهم يعرفون أنها لا تملك لهم شيئا، فهذا عجب عجاب. لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم. هذه الأصنام إذا دعوت الصنم تعالى مشي معايا، مش ممكن يمشي معك، لا يتبعكم. سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، نطقت ورفعت صوتك بعلو صوتك تعالى معي لا يسمعك، لو إنك تركته وانصرفت لا في هذه الحالة يملك لك حاجة ولا لنفسه ولا في الحالة الأخرى. يبقى هنا يذكر لنا ربنا سبحانه: هؤلاء عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم. ادعوا هذه الأصنام شوفوا كده تستجيبوا لك. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ عجيب، كيف تدعون هذه الأشياء اللي لا بتسمع ولا بتبصر ولا لها إيد ولا لها رجل تنتفع به، كيف تعبدونها من دون الله سبحانه؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله، ولي الذي أتولاه فيتولاني، الذي أنصره فينصره فينصرني، الذي أكون معه فيكون معه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، يتولى المؤمنين الصالحين. يبقى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، أما الكافر لا، هذا ولي الشيطان، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. المؤمن يعبد الله، يتوكل على الله، يرجو من الله النفع ويخاف من الله الضرر، ويدعو ربه أن يكشف عنه الضر إذا نزل به. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم التوحيد في كل وقت من الأوقات، شوف وهو يقاتل أعداءه وربنا يقول: وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. اوعى تغتر بنفسك تفتكر ان انت الرميه بتاعتك اللي جابت الاعداء، لا، ربنا هو الذي وصل، ربنا الذي اعطاك القوه في ساعدك، ربنا الذي الهمك القوه ان ترمي سهمك، ربنا الذي وصل السهم العدو، ربنا الذي قتل العدو سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستنصر بربه ويدعو ويقول: اللهم انت وحدك، انت عضدي ونصيري، بك احول وبك اصول وبك اقاتل، ما أجمل هذا، توحيد الله في كل وقت من الأوقات، لا يعتمد على كسرة ولا على عدد ولا على عدة، وإن كان يجب الإعداد، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ولكن في النهاية مع الإعداد والأخذ في الأسباب يقول أنا متوكل على الله وحده لا شريك له. اللهم أنت عضدي، عضد الإنسان، هذا مكان العضد، عضد الإنسان، إذا ضعفت هذه العضد العضلة اللي فيها ما يقدرش يرمي بسهم ولا يمسك سيف ولا يعمل شيئا، فلذلك يقول يا ربي أنت عضدي، أنت عضدي، أنت ولي، أنت الذي تقويني، مش قال لنا في الحديث فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي به. إذا أحب الله عز وجل عبدا أعانه في أعضائه، أعان هذا معنى كنت له يعني معينا له، فلا ينظر إلى ما أحله، أقوي بصره ينظر وأمنعه أن ينظر إلى الحرام، أقوي سمعه فيسمع الخير وأمنعه أن يستمع إلى الشر وإلى الغيبة والنميمة والكذب والزور والبهتان، أقوي يده فيقوى أن يبطش يمسك بها ويرمي بها ويضرب بها، أنا أقوي يده، هذا كنت يده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، كنت أعينه على الكر والفر في الجهاد في سبيل الله، على الذهاب لقضاء حوائجه. الله لكل إنسان بحسب ما يكون الإنسان لله سبحانه تبارك وتعالى. فمن تولى الله كان الله وليه، إن ولي الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فكان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت عضدي ونصيري، أنت الذي تعضدني وتقويني، وأنت الذي تنصرني على أعدائك وأعدائي، أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. الإنسان في القتال يتحول من مكان إلى مكان، الإنسان يصول على عدوه وقد يفر من عدوه، الإنسان يقاتل عدوه، وهنا يقول بك يا ربي أصول على أعدائك أقاتلهم، بك أقاتل الأعداء وبك أتحرك في قتالي، بك وحدك. فانظر إلى بك، بك، بك وحدك لا شريك لك، كلامه كله التوحيد صلوات الله وسلامه عليه. يقول ربنا سبحانه والذين تدعون من دونه، المشركون يدعون غير الله، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ما يملكون من قطمير، القطمير وانت بتاكل البلح كده في رمضان تقوم تتأمل النوايا بتاعت البلح اللي فيه، بص في النوايا كده اعرف، تمسك النوايا تلاقيها فيها شق كده، هذا الشق نقرة فيها، هذا النقير، لما تقرأ في القرآن النقير هو ده النقير، الشق اللي في باطن النوى النقير، لما تقرأ في القرآن الفتيل هتلاقي جوه النقرة دي فتلة، فتلة بيضة كده، هو ده الفتيل، شيء حقير، ما فيش حد بينتبه، النوايا بقى بتحقق بترميها، مين بيأكل النوايا ولا مين بيبصلها، بيقول لذلك ما يعرفش ايه هي هذه النوى، ولكن الله عز وجل يدلنا على إن أحقر الأشياء التي لا تنتبهون إليها لا يقدر هؤلاء الأصنام ولا هؤلاء المعبودون من دون الله، لا يقدرون أن يخلقوا مثلها، لا يقدر يخلق نوايا ولا يقدر يعمل هذه، يملك شيء منها الفتيل اللي فيها لا يملكه، الإنسان مسخر يصنع ما بيجيبش حدا من العدم، الذي يأتي بالشيء من العدم إلى الوجود هو الله وحده لا شريك له. أما هذا الفتيل الصغير اللي في شقنا تقدر تعمل زيه تجيب من العدم كده وتقول مش مستحيل يقدر إنسان على ذلك، هذا النقير وهذا الفتيل. أما القطمير إذا مسكت النوايا حتلاقي حولها غشاء عامل زي السيلوفان كده، غشاء رقيق جدا، هذا اسمه القطمير، الغشاء الذي حول. أقل الأشياء وأحقر الأشياء التي لا ينتبه إليها من يأكل هذه النوى، من يأكل هذه التمرة، فيقول الله سبحانه تبارك وتعالى هذه الأصنام لا تملك ولا حتى النوايا ولا الفتيلة اللي في ولا القطمير الذي حولها، إذا كانت لا تملك كيف تملك أن تنصرك، كيف تملك أن تكون معك، أين ذهبت العقول، كيف تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نافعا. هؤلاء الأصنام يذكر الله عز وجل عبادهم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، إن تدعوهم تدعون هذه الأصنام عمرهم ما يسمعوك أبدا. طيب نفترض جدلا يسمعوا، لفرضنا جدلا الأصنام تسمع، طيب إن يسمعوا ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لو أسمعناهم الأصنام جمادات لا تسمعك، طيب حنسمع الذي تقول لن تستجيب لك، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. وبعدين ايه؟ استنوا بقى، يوم القيامة سننطق هذه الأصنام تتكلم، تقوم تقول لكم احنا كافرين بكم، نكفر بكم، انتوا عبدتونا، لا لا لا احنا غير راضين. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سبحانه تبارك وتعالى الذي ينبئنا العليم الخبير، الله الذي يعرف كل شيء. إن تنتظر من ينبئك غير الله سبحانه عما غيب من أمور. ربنا يقول اسمع كلامي، انتبه لما أقول، نفذ ما أقول، أنا العليم الخبير، أنا الذي أقدر عليك وعلى كل شيء قدير، أنا الذي أحاسبك يوم القيامة. وأجعل هؤلاء المعبودين يتنصلون من هؤلاء وينكرون أنهم كانوا راضين بذلك. يقول لنا وفي الصحيح، هذا الحديث الصحيحين من حديث أنس، قال شد النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته صلوات الله وسلامه عليه. شد في يوم أحد، انتصر المسلمون في يوم بدر، انتصروا، وفي أول يوم أحد انتصر المسلمون، فلما اغتروا بالنصر ولما طمعوا في الغنيمة ولما نزل الرماة كانوا 70 راميا فوق الجبل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا تنزلوا من الجبل حتى ولو رأيتمونا تخطفنا الطير، لو شايفنا أتلة على الأرض والطيور نازلة بتاكل أجساد ما حدش ينزل، ما تسيبوش أماكنكم. معناه التوكيد الشديد عليهم في ذلك، احذروا مغادرة أمكنتكم. فلما وجدوا أن النصر حليف المسلمين والكفار يفرون أمامهم، إذا بهم يقول غنيمة الغنيمة لا تضيع مننا كل حاجة، نلحق الغنيمة نأخذها. فلما نزلوا يأخذوا الغنيمة انتبه خالد بن الوليد لخلو ظهور المسلمين، الجبل فاضى ما فيش حد، هم دول اللي كانوا بيرموهم بالرماح وكانوا بيخلوهم يفروا، لف من وراء الجبل وصار وراء المسلمين، فقتل من المسلمين كالعدد الذي قتلوه في يوم بدر، قتلوا 70 في يوم بدر وأسروا 70 وقتل المسلمين كذلك في هذا اليوم. كانت معركة شديدة وكانت النهاية أليمة، أليمة جدا هذه النهاية، نهاية فيها هزيمة للمسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق يقول لنا أنس شدة، الشدة معناه الجرح اللي في الدماغ اللي يوصل العظم يكسر عظم الدماغ، شد النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام هذه الشدة، شد النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته. رباعية، الرباعية الأسنان السفلى، الاثنين اللي في النص أو الاثنين اللي في النص فوق اسمهم الثنايا، الثنايا الاثنين اللي قدام في النص اسمها الثنية، اللي بعدها على طول الاثنين اللي في الجنب اسمهم الرباعية اللي قبل الناب. فشدت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم السفلى، السنة اللي قبل الناب كسرت رباعية صلوات الله وسلامه عليه، ودخلت حلق المغفر في وجهه عليه الصلاة والسلام. حلقات المغفر الخوزة اللي بيلبسوها كانت من الحديد اللي هو حلقات بحيث تبقى مضبوطة على الوجه، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت إحدى الحلقات في وجنته صلوات الله وسلامه عليه. هذا شيء صعب وشديد جدا، فعل ذلك بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. وكان الذي رمى النبي صلى الله عليه وسلم رجل اسمه عبد الله بن قمئة لعنة الله عليه، اسمه وحش وفعله قذر لعنة الله عليه وعلى أمثاله، فرمى النبي صلى الله عليه وسلم برمح وقال خذها وأنا ابن قمئة، فقال أقمأ الله وجهك، أقمأ الله وجهك، وأقمأه الله سبحانه تبارك وتعالى وانتقم منه للنبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن ننتقم للمسلمين الشهداء والجرحى ممن ظلمهم وآذاهم كما انتقم من ابن قمئة هذا. تعرفوا عمل في إيه؟ عمل في ابن قمئة هذا، راح في الجبل فرحان ابن قمئة أنه رمى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالله يحقره أشد التحقير، ما صلتش عليه رجل لا مسلم ولا كافر، صلت عليه تيس خروف جبلي، خروف جبلي تنه ينطح فيه، ينطح فيه لغاية ما قطعه إرابة، قطعه هذا. نسأل الله عز وجل أن يرينا آية في أعداء الإسلام والمسلمين. هذا الذي حارب النبي صلى الله عليه وسلم ورمى وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذها وأنا ابن قمئة، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأقمأه الله وأزراه وحقره وقطعه إربا إربا. من الذي قطعه؟ خروف، خروف ينطحه، صار زلا في عائلته كلها. الخروف اللي قتل ابوكم ما عرفش يدافع عن نفسه، راح يرمي النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفش يدافع عن نفسه عن الخروف، الله يلعنه مطرح ما راح. هذا ابن قمئة. ولكن آخرون تسببوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأذى للنبي صلى الله وسلامه عليه. مجموعة من الكفار، وهنا في الصحيح عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، فهو لما هزم المسلمون بعض المرات فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت يدعو ربه في الصلوات الخمس. فأنس بيذكر أنه في صلاة الفجر سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو يقول اللهم لعن فلانا وفلانا، اللهم لعن فلانا وفلانا، فكان كذا يوم على ذلك يدعو باللعنة على هؤلاء. في رواية يدعو على صفوان ابن أمية وسهيل ابن عمرو والحارس ابن هشام، الثلاثة هؤلاء كان يدعو عليهم باللعنة. وحصل إيه؟ يقول بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يدعو بما سمعتم، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، لا ما تدعوش عليهم باللعنة، الأمر مش بإيدك أنت، الله بيده كل شيء. أنت عايز أبو طالب يسلم كنت تحب ذلك، ولكن إحنا مش كاتبينه من المسلمين، هيموت كافرة، ليس لك من الأمر شيء، لا تحزن على ذلك، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، حتى تفضل تتأسف وتحزن وحتموت نفسك عليهم، ما يستاهلوش، ما تزعلش على هؤلاء الذين ماتوا على الكفر حتى وإن كانوا من أهلك. أبو طالب مات وهو ينصر الإسلام، مات كافرا. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم مات عدوا للإسلام يريد أن يؤذي الإسلام والمسلمين، هذا مات كافرا، والتاني مات كافرا مثله. العباس أسلم بعد ذلك ودخل في دين الله سبحانه تبارك وتعالى. هؤلاء الثلاثة صفوان ابن أمية سهيل ابن عمرو بأسمائهم كان يدعو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم باللعنة، فإذا بالله يقول الأمر بجبيتك لا تدعو عليهم باللعنة. ليه؟ لعلمه سبحانه السابق إن هؤلاء سيسلم. أسلموا لما فتحت مكة، هرب صفوان ابن أمية، هرب من مكة كان كافرا، وبعدين أعد أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم الأمان، تعال واسمع إذا جئت اسمع الإسلام. دخل في الأمان وهو كافر، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وذهب إلى حنين وطلب من صفوان الدين، ساعدنا بعدة في الحرب دين. قال أغصبا يا محمد تخذها مني غصبا؟ قال لا، ولكنها عارية مردودة أمانة أنا أردها إليك. أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ منه أسلحة وذهبوا إلى حنين وحصل ما حصل والأسلحة بعضها فقد. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال لصفوان إنها أمانة، أدي تمنها نعيدها إليه. قال لا لا، إني أجد الآن في قلبي ما لم يكن موجودا يوم، إحنا يومها كان حادة والنهاردة أنا أسلمت خلاص، كان الحادة دي قبل، هداه الله للإسلام. يبقى هنا لما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم باللعنة ربنا قال ليس لك من الأمر شيء، أنت ما تعرفش هذا سيسلم ولا لا يسلم، يبقى هنا أسلم. هذا الثاني سهيل بن عمرو أسلم بعد ذلك، أسلم سهيل بن عمرو هذا كان في صلح الحديبية، جاء كذا واحد للنبي صلى الله عليه وسلم يتفاوضوا معاه، ما نفعتش الفوضى إلا هذه المفاوضة مع هذا الرجل اللي لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم اسمه إيه قالوا سهيل سهيل، قال سهل أمركم وحصلت المفاوضة ورجع المسلمون وتصالحوا على عمرة القضية سهيل، وأسلم بعد ذلك وكان من أهل النصح في الإسلام رضي الله عنه. الحارث ابن هشام كذلك أسلم الحارث، لذلك هنا المقصد منه إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم شد، لو كان يملك لنفسه نفعا أو ضرا كان شد، كان منع عن نفسه الضر، كان جاب لنفسه، قال له ربه سبحانه قل لهؤلاء لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، لا ما يعرفش الغيب عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا لو كان يعرف الغيب لدفع عن نفسه وجالوا الشدة وكذا، وأوذي صلى الله عليه وسلم إذى شديدا. وكذلك هنا لما دعا هؤلاء دعا عليهم إذا بالله يقول ليس لك من الأمر شيء، الأمر إلينا نحن. يبقى هنا علم الغيب إذا كان ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، هل يعلم الغيب حد من الأولياء ولا حد من الأقطاب ولا حد؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وربنا يقول له هذا الشيء، لا يعلم إلا ما علمه الله فقط، ربنا يطلعه على أشياء فيطلعنا وحي من الله عز وجل، غير ذلك لا يعلم من الغيب إلا ما يعرفه الله سبحانه. كيف بمن ليس بأنبياء ولا لهم مع الوحي مكان ولا شيء، فيدعي الناس فلان يعرف فلان القطب الفلاني وفلان بيمسك الحادة الفلانية وفلان بيعرف مكشوف عنه الحجاب، هذا كله من الكذب والإفك.